الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الصافات تفسير موضوعي ميسر. سورة الصافات تفسير موضوعي ميسر. سورة الصافات سورة مكية وآياتها 82 آية بعد 100. والصافات هي الملائكة تصطف في السماء صفوفا يسبحون الله تعالى. الصافات صفة من صفات الملائكة، وسميت السورة بالصافات لأنها افتتحت بهذا القسم، والصافات صفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الصافات أحيانا في صلاة الصبح، وهذه السورة مليئة بقصص الأنبياء. وكان بعد كل نبي الله سبحانه وتعالى يقول: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، حتى يتبين لنا أن الإيمان والإحسان في العبادة هو سبب أو هما سبب نصرة الله عز وجل لعباده. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك مثل ما فعلنا مع نوح نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وكذا مع هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم، وهذا يذكرنا بسورة الشعراء. ولكن كانت اللازمة هناك المكررة في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا يذكر أهل الإيمان ونصرته لهم لإحسانهم وإيمانهم، وهناك يذكر نقمته وعزته لأنهم لم يكونوا مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طب بعضهم مؤمنين، قال: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالرحيم تناسب لأهل الإيمان، والعزة تناسب النصر على أهل الكفر. سورة الصفات الملائكة عباد الله الواحد سبحانه وتعالى، وحقيقة البعث ونصرة الله لعباده المؤمنين. هذه السورة سنقسمها إلى 5 أقسام. أولا الملائكة والوحي من 1 إلى 10، يوم القيامة من 11 إلى 70، سير الأنبياء وقصص الأنبياء من 71 لـ148، ثم الرد على دعاوى المشركين الباطلة عن الملائكة والجنة من 149 لـ170، ثم تختم السورة بنصر الله للمؤمنين وهلاك الكافرين وتنزيه رب العالمين. نبدأ بالقسم الأول من السورة الملائكة والوحي. أقسم بالملائكة على وحدانية الله، ثم حفظ الوحي بحراسة السماء بالنجوم من الشياطين. نبدأ الأول القسم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والصافات صفا، يقسم بالملائكة تصف نفوسها في العبادة، وتصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. والصافات صفا، المترصات رصا صفوفا. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب وتسوقه. فالتاليات ذكرى، الملائكة أيضا الذين يتلون كلام الله عز وجل. فهذه كلها صفات الملائكة: صافات، زاجرات، تاليات للذكر. لما كانت الملائكة متألهين لربهم، متعبدين في خدمته سبحانه وتعالى، لا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم سبحانه وتعالى على ألوهيته، فقال جوابا للقسم: إن إلهكم لواحد. يقسم بالملائكة أن الله إله واحد، إن إلهكم معبودكم بحق لواحد، ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له عبادتكم. رب السماوات والأرض، هو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، مشارق الشمس ومغاربها طوال العام. ثم بين سبحانه وتعالى حفظ الوحي بحراسة السماء بالنجوم من الشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إن زينا السماء الدنيا، جملنا هذه السماء الأولى أقرب السماوات إلى الأرض، زيناها وجملناها بزينة الكواكب، إذ لولا الكواكب لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها وليهتدي بها أو ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. وحفظناها بالشهب حفظا من كل شيطان مارد، والمارد يعني العاتي المتمرد الخارج عن الطاعة يرمى بها. إذن وظيفة النجوم زينة للسماء الدنيا، وتحفظ بها السماء ترجم بها الشياطين ويهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. لا يسمعون يعني لا يستمع الشياطين إلى الملأ الأعلى من الملائكة في السماء، إذا تكلموا بما يوحيه إليهم سبحانه وتعالى من شرعه لا يسمعون لا يستطيعون السمع، ويقذفون ويرمون بالشهب من كل جانب من آفاق السماء وجوانب السماء. يقذفون ويدحرون دحورا يعني يباعدون طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا دحره يعني طرده، دحره يعني طرده، فدحورا يعني مطرودين. ولهم عذاب واصب، واصب أي دائم لا ينقطع، ولهم عذاب في الآخرة دائم لا ينقطع. ففي الدنيا عذبوا بإحراقهم بالشهب وفي الآخرة لهم عذاب دائم لا ينقطع. إلا من خطف الخطفة، اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة أخذها بسرعة فيلقيها إلى من تحته من الشياطين قبل أن يدركه الشهاب، ولذا قال تعالى فأتبعه يعني لحقه شهاب كوكب مضيء لا يخطئه ثاقب يثقب الجني يقتله يحرقه يخبله، وإنما يعودون لاستراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعا في السلامة، طمعا أن ينالوا ما أرادوا. فهذه هي الآيات من 1 إلى 10 تبين الملائكة والقسم بها على وحدانية الله، وكيف الله سبحانه وتعالى حفظ السماء منهم من خطفهم الكلمات وأخذهم الوحي حتى لا يضللوا الناس.